بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. لعن لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قوله: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما ذكر المصنف رحمه الله كتاب التوحيد، وأن التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله، فالتوحيد هو معنى لا إله، أن توحد الله سبحانه وتعالى بأفعالك. فالصلاة لله، والذبح لله، والنذر لله، والخشية لله، والخوف لله، والتوكل والرغبة والإنابة، كل هذا لله سبحانه وتعالى. فلما ذكر المصنف كتاب التوحيد، وذكر أيضا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ذكر ما ينقص التوحيد من التبرك بالأشجار والأحجار، وكذلك أيضا من استعمال الرقى والتمائم وما إلى ذلك، بين هنا أيضا ما يناقض التوحيد وهو الذبح لغير الله. فسكى هذا الحديث فقال: باب من ذبح لغير الله. ماذا حكمه؟ من ذبح لغير الله يكون مشركا، ولذلك استحق اللعن من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله قل إن صلاتي، فكما أن الصلاة معلومة لا تكون إلا لله، ولا يجوز لأحد أن يركع لأحد، ولا يجوز لأحد أن يسجد لأحد لغير الله، بل الركوع لله والسجود لله، وكذلك النسك لله، والنسك هو الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي، كما أن صلاتك لله لا يجوز أن تركع لغير الله، ولا أن تسجد لغير الله، ولا يجوز أن تصلي لغير الله، كذلك لا يجوز أن تذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والآية الأخرى التي ساقها المصنف أيضا قوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. والنحر هو الذبيحة، هو الذبح. فكما أن الصلاة لله، النحر لله. صل صلاة العيد وانحر هديك لله، انحر الهدي، سواء الأضحية أو هدي التمتع أو الهدي الذي تهديه تبررا وتطوعا، فهذا كله لله. ثم جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك في حديث علي رضي الله عنه، قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن والعياذ بالله من أشد العقوبات، ومعناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فمن ذبح لغير الله لعنه الله وطرده وأبعده من رحمته. الذبح لا يكون إلا لله، فلذلك قال: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فكل من استعمل شيئا من هذه الأمور فقد استحق لعنة الله، والله سبحانه وتعالى إذا لعن والعياذ بالله طرد وإبعاد عن رحمة الله. من ينفعك؟ هل ينفعك أحد إذا أبعدك الله عن رحمته؟ لا يجيرك أحد، والذي يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون هو لله سبحانه وتعالى. فما يعمله بعض الناس في الذبح عند القبور والعياذ بالله، أو الذبح للجن، أو الذبح هذا والعياذ بالله، استحق لعنة الرسول وخالف الآيات القرآنية، خالف قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومثل رب العالمين، خالف قوله تعالى فصلي لربك وانحر، انحر لربك ولا تنحر لغيره. لعن الله من ذبح لغير الله كائنا من. فبعض الناس ربما يذبحون مثل والعياذ بالله مثل ما يفعل بعض الكهنة وبعض المشعوذين، يذبحون مثلا للجن، أو يذبحون مثلا على أبواب العتب البيوت، يزعم أن هذا يطرد عنه العين أو يطرد عنه الحسد أو نحو ذلك. هذا ذبح لغير الله، متعرض لعنة الله والعياذ بالله. أو يذبح لصنم، أو يذبح لصخرة، أو يذبح لشجرة، يأتي لهذه الشجرة يتبركون بها ويذبح لها، أو يذبح لولي أو لصاحب قبر يذبحه، هذا ذبح لغير الله والعياذ بالله. فليحذر المسلم أن يقع في هذه الأمور المخلة بالعقيدة المخلة بالإيمان. وهل هناك عقوبة شد من اللعن؟ لعن الله من ذبح لغير الله، هذا كلام الرسول مفسرا لنا للآيات. الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين فصل لربك وانحر. فليتنبه المسلم وليحذر أن يقع في شيء من هذا، وليحذر من المشوذين الذين مثلا يتسمون باسم القراء أو يتسمون باسم الأولياء، أو وهم من أولئك الكهان وأولئك السحرة، يلبس لباس العلماء ويأخذ المسبحة ويجلس ويزعم أنه ولي، وإنما هو كاهن من الكهان أو ساحر من السحرة يذبح لغير الله ويأمرك أن تذبح تبتيس أسود واذبح كذا وكذا. أعوذ بالعياذ بالله. قال هذا ينبغي للمسلم يأخذ حرما أن يأتي لهؤلاء، وينكر على من يفعل هذا، ويحذر أيضا من فعل هذه الأمور. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء من الوعيد الشديد في الذبح لغير الله، ولذلك استحق صاحبه اللعن، فهل هناك وعيد أعظم من هذا؟ نعم. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمر تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له. نعم، ينبغي لنا أن نتنبه ونستمع لما يقوله علماء التفسير، لما يقوله المحققون من أهل التفسير. فهذا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، قدوة المفسرين، الذي تفسيره حاز القبول عند جميع الأمة والحمد لله. فالمصنف ينقل كلام الإمام ابن كثير، فينبغي أن نصغي إليه. ماذا يقول الإمام العالم العلامة ابن المفسر الإمام ابن كثير رحمه الله، ماذا يقول على هذه الآية الكريمة؟ ينبغي أن نتنبه وننظر ما يقول العلماء علماء التفسير على هذه الآية الكريمة. أنا يأمر تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته. نعم، أنتم أيها المشركون تذبحون لغير الله سواء صنم أو شجرة أو صخرة أو أي شيء من الأمور، أنا متبرئ منكم ومن أفعالكم، أنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده لا شريك له مخالفا لكم. ففيه شبه من آية الكريمة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تبرأ منهم وتبرأ من أفعالهم: أنتم أيها الذين كفار المشركون الذين تعبدون من دون الله تذبحون لغير الله تنذرون لغير الله أنا بريء منكم. يقول الله لنبيه الكريم: قل لهم أنا مخالف لكم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، بذلك أمرني ربي، أمرني الله بذلك، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن فعل ذلك خرج عن المسلمين، الذي يذبح لغير الله والعياذ بالله. نعم. لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله، على الإخلاص لله تعالى. انتهى. فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. قوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة، وقد اشتملت على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم. قل إن صلاتي، صلاتي لله ونسكي لله، والصلاة يدخل فيها الفرائض الصلوات الخمس، ويدخل فيها النوافل، ويدخل فيها النوافل المرغب فيها، ويدخل فيها النوافل المطلقة تتكلف الصلوات. والصلاة هذه من أعظم العبادات، بل هي أعظم العبادات على الإطلاق بعد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ولأن هذه الصلاة أمرها عظيم، وكانت هذه العبادة العظيمة مما يرتاح لها صلى الله عليه وسلم، ويحس بحب بيت إليه، ويحس بالسرور والانبساط إذا دخل في الصلاة. فلذلك يقول: رحنا يا بلال بالصلاة، الصلاة حتى نرتاح فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة، لأن الصلاة اشتملت على أمور لم تشتمل عليها كثير من العبادات. اشتملت الصلاة على أنك أول ما تقف بين يدي الله مستقبلا القبلة، واقفا كما أمرك الله وكما أمرك رسوله. الله يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. لابد من الصلاة قياما. النبي يقول: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. لابد أن تكون قائم. فإذا كبرت وسبحت عند التكبير الله أكبر، تستحضر عظمة الله وأنه أكبر من كل شيء وأكبر من كل كبير مهما كان. فالله أكبر من كل شيء، كما قال سبحانه: وهو الكبير المتعال، هو الكبير وهو العالي فوق خلقه، العالي بذاته، العالي بقدره، العالي بقهره. فتتذكر عظمته وجلاله سبحانه، فيمتلئ قلبك محبة لله وخوفا منه. وهكذا حالة الأنبياء والمرسلين، يحبون الله ويخافونه، يحبونه ويرجون رحمته، ويخافون من ذنوبهم، ويخافون من معاصيهم، ويخافون من تقصيرهم. ولذلك يخبر الله عنهم، عن الأنبياء، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبة فيما عند الله ورهبة، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فإذا أتيت بدعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تستحضر كل هذا عظمته سبحانه وتعالى. أو تأتي بالاستفتاح الآخر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرق والمغرب إلى آخره. أو الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخره. فأي استفتاح من الاستفتاحات الواردة استفتحت به، ثم بعد هذا الاستفتاح تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله، أي إذا أردت القراءة فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ البسملة، ثم تقرأ الفاتحة. وعد كل هذا تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت سورة الفاتحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الله في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين حمد الله وأثنى عليه، قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم تذكرت رحمته بعباده ورحمته بعامة الناس ورحمته بالمؤمنين خاصة. الرحمن الرحيم رحمة، الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، الرحيم بالمؤمنين وكما قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، تذكرت رحمته فقال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين تذكرت يوم القيامة يوم البعث والنشور في ذلك اليوم، يقول الله لمن الملك اليوم؟ الملك لله الواحد القهار، ما أنا ملك ولا أنا رئيس ولا أنا أمير ولا مأموم ولا أنا شيء، الملك لله مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. وفي قراءة ملك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء يوم الحساب، أما الناس ينتظرون أعمالهم، كل يجزى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تستحضر ذلك الموطن وتستحضر ذلك الموقف الهائل العظيم. لذا ذكر الله سبحانه وتعالى من أسماء ذلك اليوم ما يملأ القلوب خوفا وخشية من الله، ها ذلك اليوم والقارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يوم القيامة ذلك اليوم العظيم مالك يوم الدين. فإذا قلت مالك يوم الدين وأنت بصلاتك واستحضرت ذلك الموقف العظيم، قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه بيني وبين عبدي نصفين، إذا عبدتني حقيقة أعنتك على جميع أمورك، بس حقك العبادة، حقك العبادة، اعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. حقك العبادة لله، حقك الاستعانة به، حقك التوكل عليه، حقك التقوى، حقك الإنابة، حقك دعاك لله وحده لا شريك له. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا الآن أخلصت الدعاء لله وسألته أن يهديك للصراط الأقوم، الصراط المستقيم الذي يقول الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط من الذي يسلكه؟ هذا الصراط الموصل إلى الله الموصل إلى الجنة، من يسلك؟ من معي على هذا الصراط؟ هذا الصراط معك، معك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعمت عليهم. فسر الله المنعم عليهم في آية أخرى من سورة النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سألت الله أن يهديك إلى صراط هؤلاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم أيضا لما سألت أن يثبتك ويدلك على هذا الصراط المستقيم ويهديك إليه، أيضا خائف، خائف من نفسك، خائف من الشيطان، فتسأله أيضا أنه لا يسيخ قلبك بعد إذ هداك، يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. والذي قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم من النبيين والصديقين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جنبني طريق المغضوب عليهم وجنبني طريق الضالين. فما سألته الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، سألته أن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين. والمغضوب عليهم كل من عرف الحق وعاند، يعرف الحق ولكنه لا يتبعه، والضالين كل من ضل وعبد الله على جهل وضلال، وأول من يدخل هؤلاء المغضوب عليهم اليهود، والضالين النصارى، لأن اليهود عندهم علم والله حملهم علم لكن كفروا بعلمهم ولم يعملوا به فقامت عليهم الحجة، فصاروا من أشد الناس عذابا لقيام الحجة عليهم معهم علم ولم يعملوا به، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد المثل. من قبل عباد الوثن، قبل المشركين يعذبون نعما. والله يصف اليهود انهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. حملوا التوراة واعطاهم الله التوراة، انزلها على موسى وعندهم ويقرؤونها ويعرفونها كما يعرفونها لكن لم يعملوا بها. فقال الله يصفهم مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الحمار الذي يحمل الكتب، لكن حمار ما يفهم، ما يدري وش اللي على ظهره. فاليهود مثل هؤلاء، عندهم العلم وعندهم صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وعندهم الأمر بالتوحيد، وعندهم الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كفروا وحسدوا ولم يؤمنوا به، فلذلك غضب الله عليهم ولعنهم أصحاب القردة والخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا. فسألت الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، قال الله إلى آخر الآية، قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، أي أجبتك على سؤال. فهذا في الصلاة، ما يحصل هذا في غير الصلاة. ثم بعد الفاتحة تقرأ ما يتيسر من القرآن، سورة، ثم بعد ذلك تركع. وهذا الركوع له شأن عند الله، لأنك أركعت وطأطأت رأسك وحنيت ظهرك لأي شيء؟ ذلا لله وطاعة لله وعبادة لله. فما تكون منزلتك عند الله إذا استحضرت هذا بقلبك، وأنك ذليل لله خاضعا لله، تعمل ذلك ذلا وطاعة لله. ولذلك لا تعملها لأحد غير الله، لا يجوز أن تعمل هذا لصاحب قبر، ولا يجوز أن تعمل هذا لشجر ولا لحجر ولا لشخص ولا لملك من الملوك ولا لرئيس من الرؤساء ولا لغني من الأغنياء. لا يجوز أن تطع رأسك بين يديه ولا تحني ظهرك بين يديه، فالعزة لله وأنت مخلوق مثله. هذا الشخص ما يجوز أن تحني هذا لله وحده. ثم نهضت من الركوع وقلت سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كأنك تذكرت نعمة الله عليك، إن الله هداك إلى الصراط المستقيم وهداك إلى الإسلام، وعرفت ما أوجب الله عليك، فتذكرت نعمة الله عليك بهذه العبادة العظيمة، ربنا ولك الحمد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تذكر هداية الله لك، تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، فتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهذا ربنا ولك الحمد. ثم تخر ساجدا وتضع أشرف شيء في بدنك وهو وجهك وأنفك، وتجعله على الأرض، فتجعل جبينك على الأرض وتلصق أنفك على الأرض. ليش؟ ذلا لله وخضوعا لله وتواضعا لله. ثم تسبح فتقول سبحان ربي الأعلى. لما وضعت نفسك في الأرض اللي هي أسفل شيء، تذكرت علو الله، فكأنك قلت أنا الذليل الحقير وأنت الله العلي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. كما قلت في حالة الانحناء وخفض الركوع وطأطأة رأسك وحن ظهرك في حالة ذل، فقلت سبحان رب أنا الضعيف، سبحان ربي العظيم، عظمت الله، فأنا فعلت هذا تعظيما لسبحان ربي العظيم. وفي السجود لما نزلت إلى الأسفل وإلى الأرض تذكرت علو الله، لأنه يقول الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، فتذكرت علوه وقهره وقدره، فسبحان ربي الأعلى. ولذلك النبي الذي أمرنا بهذا لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وهذا منه توجيه من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما يقول شيء لمأمور به، يقول الله في وصفه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى، فكلامه وحي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعتبر السنة وحي ثاني، القرآن الوحي المنزل، وكلامه صلى الله عليه وسلم وحي حاه الله، وحي من الله. فإذا فعلت هذا بصلاتك نبه الله على الصلاة، قل إن صلاتي لله، فكما أن صلاتك لله الذبح لله ونسكي لله، وأنا متبرئ منكم أيها المشركون ومن عباداتكم ومن شرككم، كما قال خليل الرحمن إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقب لعلهم رجعون. فما قالت خليل الرحمن هذه إنني براء مما تعبدون، هذا حقيقة التوحيد، براء مما تعبدون، كافر بجميع ما يعبد من دون. ثم قال إلا الذي فطرني، ففي معنى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو الحنيفية السمحة. إنني براء مما تعبدون. ولذلك من شرف هذا الكلام الذي حكاه الله عن خليله، وأنه تبرأ من المشركين وأخلص العبادة لله، أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون طريقه طريق إبراهيم، وأن تكون ملته ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيف مال عن الشرك وأهله وابتعد عنهم. وأنت يا محمد افعل كما فعل إبراهيم إمام الحنفاء. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. قوله صلاتي اشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة، وقد اشتملت على نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. نعم، هنا فرق المصنف يقول إن هذه الصلاة العظيمة وما اشتملت عليه اشتملت على نوعين عظيمين من أنواع العبادة، نوعين عظيمين من أنواع العبادة لله، وهو الدعاء، الدعاء العبادة ودعاء المسألة، هو كله دعاء كله عبادة، لكن انقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهي المسألة التي تسأل الله سبحانه وتعالى، فكما أنك مثلا إذا جلست بين السجدتين تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، كما فعل النبي وكما أمر، هذا دعاء مسألة تسأل الله يغفر لك، حددت المسألة هل لن تطلب الله هي تسأله المغفرة، ربي اغفر لي اللهم اغفر لي وتب علي، اللهم كذلك في الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشركي، تسأل الله هذا شيء معين، سألت الله هذا الشيء المعين، هذا دعاء المسألة. كذلك أيضا في التشهد تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، هذه دعاء مسألة، عينت المسألة لن تسأل الله إنه يعيدك من الضلال، ويعيدك من فتنة الدجال وفتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات، عينت، هذا يسمى دعاء مسألة. أما بقية الصلاة اللي ما توضح حاجتك فيها تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم وتركع وتسجد وتقرأ، هذا يسمى دعاء العبادة، هذا دعاء في الحقيقة، دعاء ولو أنك ما ناديت بالدعاء ولا قلت يا الله، لكنه في الحقيقة دعاء، لأنك ما كبرت للصلاة ولا ركعت ولا سجدت إلا خوفا من الله ورجما عنده، فأنت بفعلك هذا تسأل الله سبحانه وتعالى، إلا إنك ما بينت حاجتك، الله أعلم بحاجتك سبحانه وتعالى. فهذا الصلاة اشتملت على دعاء المسألة ودعاء العبادة، فدعاء العبادة هو ما عينت مثل ربي اغفر لي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، عينت حاجتك، لكن سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم وركوعك وسجودك ما عينت الحاجة لنتبي، لكنك فعلك هذا عبادة وفعلك دعاء لله، تسأل الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء العبادة ودعاء المسألة من أهم الأمور. وهذا المشار إليه، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم لا يبالي بكم لولا ما تقومون به من الدعاء ومن العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الحديث الدعاء هو العبادة، تسبيحك وتهليلك دعاء، وسؤالك يا الله دعاء، هذا دعاء مسألة وهذا دعاء عبادة. عندما تقول بعد أدبار الصلوات سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، عندما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، عندما تقول هذا كله دعاء، لكن هذا يسمى دعاء عبادة. عندما تقول هذا تسأل الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الله الدعاء عبادة، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون ما يدعون الله، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ادعوني أستجب لكم، ادعوا الله ولا تستكبروا عن عبادته لأن الدعاء عبادته سبحانه وتعالى. هنا وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة. نعم الصلاة لأنها اشتملت على الدعاء، لأن الصلاة التكبير والمختتمة بالتسليم والمشتملة على الركوع والسجود والقيام والجسد بين السجدتين، هذه صلاة. ولكن الصلاة كلمة صلاة أعم من هذا، الدعاء يسمى صلاة، ولذلك يقول الله لنبيه وصل عليهم أي أدعو لهم. والصلاة على الجنازة نقول صلاة الجنازة وهو معناها دعاء الجنازة سمى صلاة. وصل عليهم أي أدعو لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصلاة الدعاء في هذا. فالصلاة لها معنى يعني صلاة يراد بها الدعاء وصلاة يراد بها الصلاة المعهودة هذه. فلذلك قال العلماء رحمهم الله إن الصلاة يراد بها الدعاء في اللغة تشمل. وأما في الاصطلاح فالصلاة هي هذه الصلاة العبادة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وهي ذات ركوع وذات سجود. هذه الصلاة التي هي الصلوات الخمس وكذلك صلوات النوافل. والدعاء صلاة. فلذلك يقول الله لنبيه ادعو لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا دعاء. فالصلاة تأتي بمعنى الدعاء وتأتي بمراد الصلاة المعهودة المعروفة. نعم. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا. قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى. الآن الدرس في التوحيد نقتصر على هذا ونبتدي في أحاديث التي تدل على المناسك لأننا في وقت حج والناس محتاجين إلى معرفة المناسك. فالآن إن شاء الله بقية الدرس نكمله في المناسك وهكذا إن شاء الله كل ليلة في أول الدرس يكون إن شاء الله في التوحيد بيان ما أوجب الله على عبده ثم يأتي بعد بيان المناسك لأننا في حاجة إليها معرفة الحج. والنبي يقول خذوا عني مناسككم وهذا الأحاديث التي قالها صلى الله عليه وسلم أو نقل ماذا فعل صلى الله عليه وسلم في المناسك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. نعم. هذا حديث عثمان رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه يبين أن النكاح من محظورات الإحرام. فإذا أحرم الإنسان لا يجوز له أن يزوج أحدا ولا يجوز له أن يتزوج ولا يجوز أن يعقد. ولو عقد وهو محرم من عقد النكاح ما صح النكاح لأن النبي نهى عن ذلك والنهي يقتضي الفساد. فلذلك عد عقد النكاح من محظورات الإحرام وسيأتي بيان محظورات الإحرام. فإذا دخل الحاج في الإحرام لبى سواء بعمرة أو بحج فمحظور عليه محرم عليه تسعة أشياء تسعة أمور محرمة عليه منها ثلاثة تتعلق بالنكاح ودواعيه ومنها ستة تتعلق بالترفه. فالمحظورات الإحرام منهي أن المحرم أن يلبس المخيط ومنهي أن يغطي رأسه ومنهي أن يقص شيئا من شعره ومنهي أن يقص شيئا من أظفاره ومنهي عن أن يتطيب. فكل هذه الأمور منهي عنها. فهناك أشياء تتعلق بالنكاح مثل هذا الحديث المحرم لا ينكح ولا ينكح لا يتزوج ولا يزوج أحد. فلو فعل ما انعقد النكاح لأنه فعل شيء منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. فمعنى لا يجوز له أن يعقد عقد النكاح ولا يجوز له أن يطأ زوجته التي سبق انعقد عليها وهي عنده ولا يجوز له أن يباشرها. فثلاثة هذه من محظورات الإحرام. فثلاثة كلها تتعلق بالنكاح ثلاثة أمور عقد النكاح والوطء والمباشرة ثلاثة أمور دي من محظورات الإحرام. وبقينا بستة التي هي لبس المخيط وتغطية الرأس وحلق الشعر وقص الأظفار والطيب والصيد. فهذه ستة أمور، ستة، والثلاثة هذه متعلقة بالنكاح، كل هذه من محظورات الإحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينبغي المحرم لا ينكح، أي لا يتزوج ولا ينكح ولا يزوج، يعني لا يعقد لأحد ولا يعقد لنفسه. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي، الحمار الوحشي وهو محرم وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. نعم، هنا بين لنا شيء من محظورات الإحرام. هنا سبقا بين لنا النكاح، وأنه لا يجوز أن تعقد، ولا يجوز أن تطع زوجتك، ولا يجوز أن تباشرها كما وضحه العلماء رحمهم الله. هذه ثلاثة. وهنا ذكر المصنف هذا الحديث في قصة الحمار الوحشي، حمار الوحش أباح الله لنا أكله، بخلاف الحمار الإنسي، الحمار الذي يستعمل عند الناس في المدن وفي القرى وفي الأرياف، الحمار هذا المعروف يسمى المعروف الأهلي. لكن هناك شيء اسمه حمار، لكنه حمار وحشي متوحش مع الغزلان والضبا، وهذاك مباح وحلال أكله. ولذلك أبو قتادة رضي الله عنه وهو في طريقه لكنه غير محرم صاد حمار وحش، فلما صاده أخذ وركة وأتى مسرع إلى الرسول وقال: يا رسول الله هذا لك، هذا صدته من أجلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، هذا لا يحل لي ما دام أنك صدته من أجلي، محرم علي لأني أنا محرم، والمحرم ما يجوز أن يصيد ولا يجوز أن يصاد له، فأنت صدته من أجلي معه. ثم التفت على الصحابة قالوا: لما أبو قتادة ضرب حمار الوحش هذا وصاده، هل منكم أحد أشار إليه أو أشار قال شوف حمار الوحش، شوف الصيد، أو ناوله سلاح أو أعانه بشيء أو بكلمة؟ قالوا: أبدا، ما حصل من هذا شيء. قال: إذن كلوه، لأنه ما دام النصاد حلال يجوز للمحرم يأكله إذا لم نصد من أجله. النبي قال: أنا ما أكله لأنه صاده لي فأنا ما يحرم علي، أنتم ما صادوا من أجلكم، أنتم كلوا، ما في مانع أنكم تأكلونه. فدل على أن المحرم لا يجوز له أن يصيد، ولا يجوز أن يساعد على الصيد، ولا يجوز أن يدل على صيد، ولا يجوز أن يشير إلى صيد، ولا يجوز أن يعطي سلاحه لأحد يصيد به صيد، فإن فعل فعليه الفدية. ولو قدر أن اثنين، واحد مثلا ما هم محرم وواحد محرم، ثم أن المحرم قال للإنسان الحلال الذي لم يحرم شف الضبي أو شف الأرنب، شافه ذاك بإشارة هذا وراح وصاده، الجزاء عليهم جميع. هذا ما صاد ولا شيء، لكنه هو أشار، ما دمت أنك محرم وأشرت. ولذلك يقول بعض العلماء: ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء عليهما. لكن وكذلك أيضا إذا كان غير محرم يحرم عليه، فإن كان اللي صاده محرم يحرم عليهم كلهم وعليهم الجزاء، وإن كان الذي صاده حلال فهو حلال للحلال لكن محرم على المحرم لأنه أشار وساعد فيه. لكن لو كانوا اثنين محرمين وقال واحد للثاني شوف الصيد، المحرم راح وضربه محرم عليه، لكن اللي أشار أيضا عليه الجزاء. فإذا دل المحرم ولو دل محرما آخر وصاده المحرم فهم مشتركين في الجزاء. فهذه من محظورات الإحرام. فبين لنا في هذا الحديث أبي قتادة أن المحرم لا يصيد ولا يصاد من أجله، ولا يشير على الصيد، ولا يدل على الصيد، ولا يساعد على الصيد. ولذلك جاء في بعض الروايات هذا الحديث أن أبو قتادة لما شاف حمار الوحش وهو راكب على فرسه أراد أن يسرع إليه، لأن الحمار يسرع ما يلحقه إلا على الخيل وهو راسب على فرسه يريد أن يلحقه، ولا معه سلاح، فقال لأحد الصحابة عطني إياه ولم طاح سلاحه منه، قال عطوني ارفعوا لي عطوني إياه، قال ولا نرفع ولا شيء ما علينا منك، حتى يا سلاحه سقط منه كل واحد من الصحابة يقول عطني سلاح، يقول لا ما نعطيك إياه، هذا صيد وشكارنا، حتى نزل هو واخذه ورسم وراح يصيد، لأنه لو دلوه أو أرشدوه أو ساعدوه لأثموا بذلك، من قتله متعمدا فجزاء مثل. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قالوا لا حنا نخاف الله ما دامت محرمين ما يجوز لنا نصيد. قال طيب ساعدون عطون رمحي عطون ما لا نعطيك شيء ولا أنت عرض شيء. نعم. وعن الصعب بن الجثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده إنا لم يعني يجوز لم نرده، لكن الراجح لم نرده. إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، لأن السكون وكان على دال محذوفة أدغمت، أصلا لم نرده فلما أدغمت شددت. نعم. إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. نعم. الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما أهدى إلى النبي رد، قال لا، لأنه جاء في بعض الروايات أنه صدته لأجلك يا رسول الله، فقال لا هذا ما يحل لي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدعة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم. لما إن النبي حرم الصيد وحرم القتل ما في حال الإحرام، وكذلك أيضا في الحرم داخل حدود الحرم داخل حدود مكة داخل حدود الأميال، محرم أنك تصيد شيء أو تقتل شيء، لأن النبي قال لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها، وكذلك المحرم من حيث يحرم لا يجوز له. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا بالنسبة للصيد، لا صيدها الشيء الذي يصاد لا ينفر صيدها، أما غير ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام خشى يتوهم متوهم إن المحرم ما يقتل شيء نبت، فالنبي قال لا، هناك أمور يجوز المحرم يقتلها وهي الأمور المؤذية المفسدة الفواسق، ولذلك قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، اقتلهم في أي مكان أنت حتى ولو كنت في مكة، خمس فواسق. ثم بيّن العقرب والحداء والفأرة والكلب العقور، فهذه و الحداء نعم والغراب، لأن هذه كلها مفسدات وكلها تضر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها فواسق، ولذلك اختلف العلماء في معنى الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فهذه للخمس هذه، وفي بعض روايات الحديث خمس بالتنوين خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فإذا كانت على رواية خمس فواسق فالنبي خصها الخمس تقتل وغيرها له ما يقال له شيء، وأما خمس فواسق يدل على كل ما اتصب بالفسق فهو يقتل، كل ما اتصب بالفسق حتى لو هو الآدمي إذا آذى الناس وآذى عباد الله وقتل يقتل، فكل من فسق وخرج عن أوامر الله وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم وآذى عباد الله ما يترك يؤذي، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف، فاللي يؤذي أن يقتل ولا يسرق ولا يقطع يد ولا يفقع عين ولا هذا يؤخذ ما يترك. فالنبي بيّن إن المحرم أنك تصيد صيد أو تقتل صيد أو تنفر صيد من الطيور التي تصاد وتكل، أو مثلا من الحيوانات من الغزلان أو من الأرانب أو من الحمر الوحشية أو من بقر الوحش، وهذه الأمور هذه المحرمة. أما الأشياء المؤذية فلك أن تقتلها، والكلب العقور يؤذي الناس ويعقر الناس يستحق القتل، والغراب كذلك لأنه مؤذي يفسد على الناس في بعض المواطن زروعهم، وفي بعض المواطن ثمارهم، يقص الثمار ويفسدها، وفي بعض المواطن ربما أيضا حتى الحيوانات ربما يكون في ظهر البعير جرح ويأتي ويقع عليه ويجعل يأكل من هذا حتى يضر البعير ويقتله، فهو مؤذي الغراب. والحدأ كذلك لأنها تسرق وتلقط تلقط اللحم من الناس وتأخذ الحدأة، فكذلك والحية والعياذ بالله، جاء في بعض الروايات والحية فهي لأنها من ذوات السموم، وكذلك العقرب كل هذه تلدغ، فكل هذه والفأرة، لأن يعني الفأرة فويسكة سماها النبي فويسكة، فهي لذلك النبي قال لا تنامون والسراج، إذا نمتم فأطفئوا السراج، تأتي للسراج وتسحبه وتشعل البيت، ففيها ضرر، فالنبي كل ما فيه ضرر أمر بقتله. ولذلك الخمس يقتلن في الحل والحرم، الحية والعقرب في بعض الروايات الحية والعقرب، في بعض الروايات العقرب، في بعض الروايات والحدى والغراب والكلب الأسود والحدى، فكل هذه تقتل لما فيها من الأذية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. نعم، هذا اختلف العلماء في الحجامة، هل يجوز للمحرم أن يحتجم أو لا يحتجم، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، في بعض الروايات احتجم وهو محرم، جاء في بعض الروايات احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم، ولكن الحجامة إذا ما حصل فيها قص من الشعر، لأنه محظور قص الشعر، فمحظور على المسلم على المحرم أن يقص شيئا من شعره. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أمور الحج، قاعدة عظيمة من قواعد بيّن النبي فيها الفدية، وبيّن الجزاء، وبيّن ما يترتب على ذلك، وبيّن الفدية اللي فيها التخيير. فهذا الحديث المتفق عليه الصحيح الثابت قاعدة عظيمة من قواعد أمور الحج. فالنبي لما حمل إليه كعب بن عجرة وعليه شعر كثير وقد امتنى بالقمل، فجعل القمل يتناثر على وجهه، لكنه محرم ما يستطيع أنه يسوي شيء، المحرم ممنوع أن يقص من شعره، ممنوع يحلق شعره. فلما رآه النبي بهذه الحالة من كثرة القمل وما شدت ما حصل له من الأذية حتى إنه تأثر، وقال له النبي ما لي أرى الوجع بلغ بك ما بلغ، ثم دله النبي عليه الصلاة والسلام على أمر يتخلص به من هذا، لكن لا بد من فدية، لا بد من جزاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام احلق عنك الشعر لأجل الضرر يرتفع عنك الإثم، ولكن لحلق الشعر لا بد من الفدية. فقال هل تجد شاة؟ قال لا. قال فصم 3 أيام وأطعم 6 مساكين واحلق شعرك وهذا جزاء. فهذه قاعدة عظيمة، فكل من حصل عليه محظور من محظورات الإحرام فهو مخير بين هذه الأمور، إذا لبس مخيط مخير بين الأمور، بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، مخير بين هذه الأمور. إن لبس مخيط إن غطى رأسه فكذلك أيضا عليه الفدية، والفدية يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. من تطيب ببدنه عامدا ذاكرا يعرف انه ممنوع وله بناسي، اما الناسي ما عليه، لا يؤخذ، لا يكلف الله نفسا. فاذا تطيب فوجب عليه اما شات واما صيام ستة مساكين واما صيام ثلاثة ايام. كذلك ايضا لو قص من طفره ثلاثة اظفار فاكثر فهو مخير بين ان يذبح شات او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. كذلك لو حلق من شعر اكثر من ثلاث شعرات وجبت عليه الفدية، والفدية مخير بين ذبح شات وبين اطعام ستة مساكين وبين صيام ثلاثة ايام. فهذه الاشياء التي فيها التخيير هذه الخمسة بالتخيير: لبس المخيط، تغطية الرأس، تقليم الأظفار، قص الشعر، الطيب. هذه مخير بين ثلاثة هذه الأمور: إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن تصوم ثلاثة أيام. أما بالنسبة للسادس وهو جزاء الصيد فهو جزاء، الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذا قتلت شيء فليماثله، قتلت مثلا نعامة كبيرة عليك بدنة، قتلت بقرة وحش عليك بقرة تذبحها، غزال عليك عناق تذبحها، ذبحت حمامة حكم الصحابة بأن فيها شاة عليك شاة، ذبحت جربوع عليك جفرة، أرنب عليك جفرة، بجزاء مثل ما قتل. عليه الجزاء يشابه للذي قتل من الصيد، يذبح مثله من النعم الموجودة عندكم ويوزعها على الفقراء والمساكين. وأما بالنسبة للنكاح فهو إن كان قبل التحلل الأول فواجب بدنه، وإن كان بعده فالواجب عليه شات. أما الخمسة هذه فهو مخير بين هذه الأمور: ذبح شات أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا نص الآية الكريمة، والنبي وضحه لكعب بن عجرة توضيحا. نعم. وعن أبي هريرة يكفي الله عنك. هذا سائل يسأل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. شخص جاء من حضرموت لأداء العمرة بالطائرة ولم يحرم من الميقات، مع العلم أن علماءنا يقولون أنه جائز الإحرام من جدة، ومعظم الحجاج والمعتمرين يفعلون ذلك، فما حكم ذلك؟ الذين يقولون الإحرام من جدة ليس على قولهم دليل، لأن جدة ليست من المواقيت، والنبي حدد صلى الله عليه وسلم جدة غار تقع غربا عن مكة، والنبي حدد في الغرب المواقيت، حدد الجحفة التي هي عند رابغ، وحدد الحليفة التي هي عند المدينة. فهذه جدة ليست، ولم يقل أحد أنها ميقات. فالذي جاء من حضرموت بالطائرة قد تجاوز الميقات، إذا أحرم من جدة فعليه دم، لأن تجاوز، ومن تجاوز الميقات فعليه دم، إذا تجاوز الميقات وأحرم فعليه دم، فإن رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. نعم. يقول: هل كفر تارك الصلاة يخلد صاحبه في النار كفرعون وهامان وقارون عليهم لعنة الله، وهم لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة ولا بالجنة والنار، وهذا عكس اعتقاد تارك الصلاة؟ تارك الصلاة على قسمين: منهم من يترك الصلاة مدعيا أنه ما هي بواجبة، يقول أنتم مثلا أنت متشددون وتقولون الصلاة لا بد من الصلاة والصلاة الصلاة، والله ما أوجب علينا، لكن أنتم الصلاة نعم إن صليت بزين، وما صليت ما عليك، ما هي بواجبة. إذا قال هذا الكلام واعتقد أنها غير واجبة، وكما يقول والعياذ بالله بعض الزنادقة، يقول المقصود من الصلاة الرياضة، انك تركع وتسجد وتقوي عضلاتك، الى منك فعلت رياضة يكفيك عن الصلاة. فاذا قال مثل هذا الكلام وان الله ما اوجب علينا الصلاة، فهذا كفر باجماع الامة الاسلامية، وهو مخلد في النار، كفر. والنبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالمحكوم عليه بالكفر والعياذ بالله هو كافر. أما كونه يكون ككفر فرعون أو هامان هم في النار، لكن النار دركات، كل على حسب كفره وشدة كفره فهي دركاته ومنازل، مثل أن الجنة منازل أعلى وأوسط وأدنى، كلها جنة متفاوتين. فالمؤمن الذي يشهد لا إله إلا الله ولو كان بما أمر الله به له منزلة في الجنة، والأنبياء والشهداء والصالحين لهم منازل أعلى وأرفع، وكذلك أهل النار والعياذ بالله أصحاب الذنوب العظيمة الذين هم أذنبوا وكفروا وسببوا إلى أن الناس يكفرون، هذول لهم منازل غير منازل أولئك، تفاوت منازلهم. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم، فأخبر الله أن النار دركات وأنهم يتفاوتون أصحابه، لكنه الكافر في النار. ولذلك جاء أن أهل النار بعضهم أخف عذابا من بعض، فكونوا أنه مثلا إذا كلنا كافر يصير مثل فرعون وهامان، لا، كل له عذاب ولكنه في النار، والنار والعياذ بالله مهما كان هذه النار زادت على نار الدنيا بسبعين درجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناركم هذه جزء، ناركم يعني اللي في الدنيا واللي نوكت منها، نار جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، فنار جهنم والعياذ بالله. لكن أهل النار متفاوتون فيها. نعم. هل يجوز لي ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر أي يوم الثالث أو الرابع من ذي الحجة كما قرأت ذلك في كتاب الحج والعمرة على المذاهب الأربعة، إن ذلك جائز على المذهب الشافعي؟ لا، هذا لا يجوز. نعم، هذا قول للإمام الشافعي رحمه الله، والقول الآخر للإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يجزي. فالإمام الشافعي له قولان، قول أنه يجزي وانفرد به، وقول ما يجزي واتفق معه مع المذاهب الأربعة. فأنا أنصحك أيها الحاج أنك ما تأخذ بالأمور الشاذة، بل تأخذ بما يقول جمهور العلماء، وأنك أتيت الحج لله وبذلت ما بذلت من الأموال وأتعبت نفسك وتركت أولادك وأهلك وجئت لأداء هذه العبادة، وهذا الركن العظيم حافظ أنك تأديه مثل ما أدى الرسول. الرسول ما ذبح إلا يوم العيد، ما ذبح قبل ذلك، وبقي محرم ومعه إبل واللي بينحرها معه البدن، ولا نحرها إلا يوم العيد، ولا علم أن أحد من الصحابة ذبح، ولا علم أن أحد من الصحابة جاز الذبح قبل يوم العيد، يوم العيد وثلاثة أيام من بعده، أربعة أيام وقت الذبح. فإن قال العلماء رحمهم الله يجتهدون، الإمام الشافعي رحمه الله اجتهاد منه، ولكنه له قول آخر، ليش تترك تأخذ بهذا القول وتترك القول الآخر الذي يتفق مع أقوال الأئمة الأربعة رحمه الله ومع جمهور العلماء رحمهم الله؟ فلا ينبغي للمسلم أن يتتبع الرخص، بل يعمل كما كان النبي يعمل. النبي يقول خذوا عني مناسككم، قال خذوا عني مناسككم في الطواف وفي السعي وفي الوقوف بعرفة وفي المزدلفة وفي منى، وكذلك في النحر، ما نحر إلا يوم العيد. وكذلك رخص لهم أن ينحروا أيام التشريق الثلاثة صلى الله عليه وسلم. فلا يليق بالمسلم الذي أتى وكلف نفسه ذا أنه يذهب والذبح أنت ذبح وذبح ويتقدم أتأخر، لكنك شك في القبول وربما ما يجزيك ولا يؤدي عنك واجبك، فإذا ذبحته يوم العيد أو ثاني العيد بالإجماع أنه أجزاء، فليش هذا وتترك ما هو بإجماع العلماء؟ نعم. حضرت إلى مكة في رمضان وعملت عمرة ثم ذهبت إلى المدينة وعدت في رمضان ولم أحرم عند دخولي مكة، فهل علي فدون في الحج؟ ما دام أنك ما أخذت عمرة في شوال ولا في القعدة ولا في عشر ذي الحجة وأحرمت بالحج من مكة مفرد فلا شيء عليه. ما حكم من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج، هل يحرم من مكانه أو يخرج إلى الحل؟ لا يحرم من مكانه، يحرم من مكانه. إذا جاء مثلا المكة لغرض من الأغراض، لما لزيارة أو لتجارة أو لأمر من الأمور، وجلس في مكة حتى اقترب وقت الحج وقال أنتظر وقت الحج فجلس، فهو يحرم من مكة ولا يلزمه الخروج، لأنه ماد. أما لو كان قبل يدخل ناوي الحج لا يجوز له يدخل إلا وهو محرم. نعم. ما حكم التهليل والتحميد والتكبير عند حمل الجنائز وإقامة العزاء لمدة 3 أيام؟ أما التهليل والتكبير والتحميد هذا مشروع مطلقا، مشروع مطلقا. الإنسان يهلل ويذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات، والنبي يذكر الله على كل أحيان، ذكر الله ما في شيء أي وقت من الأوقات، إلا إنسانا يرى أنه مخصوص عند حمل الجنازة يأتي بهذا الذكر، لا هذا ما ورد في شيء. لكن ذكر الله مطلوب كل وقت، لكن إن زعم إن هذا حمل الجنازة له ذكر مخصوص هذا ما نقر على النبي ذكر مخصوص فيها. أما ذكر الله فهو، أما بالنسبة للعزاء 3 أيام فالعزاء 3 أيام هذا صحيح، إنه إذا توفي لشخص يستحب أنك تعزي أخاك المسلم، والنبي أخبرنا من عزى مسلما بالمصيبة